نور من القرآن. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الله جل وعلا ما أعده للمؤمنين السابقين وأهل اليمين من النعيم في الجنة ذكر ما أعده للكافرين أصحاب الشمال من العذاب في النار. فأي شيء فيه أصحاب الشمال من العذاب؟ في سموم وحميم، فهم في هواء حار وماء حار وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فهم في ظل من الدخان الأسود لا بارد وطيب الهبوب ولا كريم حسن المنظر. ولماذا باءوا بهذا العذاب الأليم؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فقد كانوا في الدنيا منعمين مقبلين على الشهوات المحرمة، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فقد كانوا مقيمين على الذنب العظيم وهو الكفر ملازمين له، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فقد كانوا ينكرون البعث والحياة الآخرة ويستبعدون عودة الحياة إلى الأجسام بعد أن تصبح ترابا وعظاما، ويؤكدون ذلك باستنكار عودة الأرواح إلى أجسام آبائهم الأولين التي بليت تماما. وفي الرد عليهم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي موقت بوقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وهو يوم القيامة. ثم يقول تعالى مخاطبا أصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالون، عن طريق الهدى المكذبون بوعد الله تعالى ووعيده: لآكلون من شجر من زقوم، وهو الشجر الذي ينبت في النار، فمالئون منها البطون من تلك الشجرة، فشاربون عليه من الحميم الماء الشديد الحرارة، فشاربون شرب الهيم كشرب الإبل العطاش. هذا الذي وصفه الله جل وعلا من الأكل من شجر الزقوم والشرب من الماء الشديد الحرارة هو ضيافتهم التي تقدم لهم يوم القيامة. هذا نزلهم يوم الدين، يوم يحاسب الله عز وجل عباده ويجازيهم. وما أسوأ ذلك من ضيافة، وما أفظع ذلك من جزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.